أهلا بيكم في قصة رعب جديدة من قصص رعب قناة أحمد يونس على يوتيوب. قصة النهاردة بعنوان النار، كتبتها لنا أسماء ونان. أنا اسمي سلمى، عندي 19 سنة. لما حصل اللي حصل بصراحة مش عارفة أقول إيه ولا أحكي له إزاي. الموضوع أغرب من الخيال. البداية كنا بيت زي الفل، وحياة مفيش أحلى من كده، لحد ما في يوم بابا بقى يتخانق مع ماما خناقات بدون توقف. بابا اتغير تماما يا جماعة، ما بقيناش عارفين فيه ايه ولا ايه اللي حصل له. وفي وسط كل التغير ده بابا مات فجأة بدون سابق انذار، لا تعبان ولا اي حاجة. يوم دفنه كان اصعب يوم في حياتي. طبعا الناس جاية تعزي، واضطرينا ننقل شوية من العفش اللي في الصالة علشان نفضي مكان للي بيجوا علشان العزة. وانا بفك السرير الصغير اللي كان محطوط لابويا جنب البلكونة علشان كان بيحب يقعد جنب الباب بتاعها، لقيت حاجة لازقة في رجل السرير، كان يدوب طرفها باين، والباقي محفور جوه رجل السرير وداخل جواه. شدتها جامد وطلعتها. كان كيس فيه رملة وورقة مكتوب فيها حروف غريبة، طلاسم طبعا، مفهمتش منها غير كام كلمة مكتوب منهم اسم أبويا وكلمة كره، وجنبه اسم أمي وباقي الأسامي أنا وإخواتي وحاجات تانية مش مفهومة. رحت بسرعة ووريت الورقة لماما. بعد كام يوم أمي أخدتني ورحنا عند خالتي نوال ووريتها الورقة والرمل. خالتي قالت لي روح يا سلمى ارميها في عين الحمام وشدي عليها السيفون. بصيت لماما وقلت لها يا ماما مش يمكن دي حاجة وحشة المفروض نتخلص منها بطريقة تانية؟ خالتي زعقت فيا، جرى ايه يا سلمى؟ انت هتعرفي اكتر مني؟ ارميها في عين الحمام زي ما قلتلك. دخلت الحمام، واول ما دخلت حسيت برعشة في جسمي وقلبي دق بسرعة. بصراحة مرضتش ارمي الورقة وفضلت محتفظة بيها وضربت السيفون. يومها ما عرفتش انام كويس، طول الليل عمال احلم بكلاب سودا وقطط بتجري ورايا، عمالين يجروا ويطلعوا اصوات غريبه. تاني يوم حكيت لامي وقلت لها ماما على فكره الرمله لسه معايا. برضو ما سمعتيش كلام خالتك؟ يا ماما انا حاسه ان احنا غلط نرميه بالشكل ده، اكيد في حل تاني، وبعدين خالتي يعني مش مكشوف عنها الحجاب. قالت لي على العموم انا همشي معاكي للاخر لما نشوف اخرتها ايه. خدتني ورحنا لواحد من اللي بيفهموا في الحاجات دي وبيعالج من السحر، اسمه عمران. قال ده رمل مباني مخلوط برمل من على عتبة بيتكم، وكمان مخلوط برمل ترب، ده سحر عكس الحال. يعني ايه سحر عكس الحال ده؟ يعني لو كويسين حالكم هيبقى سيء جدا، لو صحتكم تمام تمرضوا، لو متجوزين تتطلقوا. احمدي ربنا انك ما رميتيهوش يا بنتي في الحمام. طيب والعمل نعمل ايه؟ حطيه في مياه بملح وارميه تحت شجرة في مكان خالي محدش يشوفكم فيه. عملت فعلا اللي قال عليه، بس ماما راحت حكت لخالتي على اللي حصل. خالتي قالت طب والله كويس ان انتم مرميتهوش وسألتم، اصل الواحد يعني ساعات بيحب يفتي. قلت لها طيب الحمد لله انت زعقتيلي بقى وهزقتيني، فاكرة يا حبيبتي ما انا يعني خلاص معلش. وهي بتكلمني سمعت صوت بينادي عليا، سلمى سلمى سلمى سلمى سلمى سلمى. حطيت ايدي على وداني لما بصيت لهم وهما الاتنين مش واخدين بالهم او مش سامعين. فضل الصوت يتكرر، سلمى سلمى. اتحركنا مشيت ناحية مصدر الصوت. كان جاي من أوضة مقفولة. وقفت قدام باب الأوضة شوية بس الصوت سكت. اتلفت علشان أرجع، لقيت خالتي نوال واقفة وبتقول لي: انت واقفة بتعملي ايه هنا؟ انا سمعت يا خالتي صوت بينادي عليا. بينادي عليكي؟ مين يعني؟ انا بيتهيألي اكيد. ايوه بيتهيألك اكيد. رجعت وقعدت مع ماما وقلت لها: ماما انا عايز اروح. قالت لي: يلا بينا. لقيت خالتي بتقول لي: بقول لك ايه يا سلمى، انا عاوزاكي معايا النهارده. ايه؟ انا انا انا انا انا عايز ابات مع ماما النهارده. انا انت عارفه يا خالتي ان انا ما بحبش ابات بره البيت. في ايه يا سلمى؟ انا خالتك، انا امك واحد يعني. ماما ردت وقالت لها: ما انت عارفه يا نوال لازقه فيا زي العيله الصغيره اللي في الحضانه. معلش سيبيها يا حبيبتي على راحتها. روحنا البيت وانا بغير هدومي لقيت 3 خرابيش على دراعي. معرفش خربشت امتى وازاي ما حسيتش بيهم. المهم نمت. حلمت بناس كتير واقفين حوالين مكان زي كوخ فوق جبل. ناس كانوا قصيرين وعواجيز. وخرج من الكوخ شاب طويل ولابس عباية سودة. كلهم وسعوا له الطريق كأنه زعيم مثلا أو حاجة ليهم. سلمى. وأنا كنت واقفة بعيد لكنه باصص لي وشايفني ونادى عليا بنفس الطريقة الهادية اللي سمعتها في بيت خالتي. سلمى. قلت له: أنت عاوز مني إيه؟ أنا عاوزك أنت. وقرب مني ومسك كتفي. سلمى. مع مسكته لكتفي أنا صرخت، ومع صرختي أنا قمت مفزوعة من النوم. ومكان مسكته لكتفي لقيته وجعني. سلمى. بدون تفكير كشفت مكان المسكة دي، لقيت فعلا كتفي مكان ضغطت صوابع عليه. مر كام يوم وكنا رايحين عند خالتي نوال. أنا مش عارفة، مخنوقة ومش عاوزة أروح. قعدنا شوية وبعد كده خالتي قالت: أنتوا مش هتمشوا غير لما تتغدوا، ريحوا نفسكم. تعالي يا سلمى عشان عاوزاكي تعملي حاجة لحد ما نعمل الأكل. فتحت لي الأوضة اللي كنت بسمع الصوت طالع منها وقالت لي: روقي فيها شوية ورتبيها كده لحد ما نخلص الأكل. وراحت هي وماما يعملوا الأكل. الأوضة جواها سخن، الهوا فيها سخن. هتصدقوني ان ده بيت خالتي وعمري ما دخلت الاوضه دي. ما اعرفش يعني، على طول مقفوله وانا مش من الناس اللي بيدخلوا يفتشوا في البيوت بتاع قرايبهم او يفتحوا الثلاجات ولا يفتحوا باب الاوض. انا بروح اقعد في الصاله وخلاص. فيها سفره خشب قديم من بتوع زمان، فيها شويه تحف وتماثيل كتير. فيها لوحه كبيره على الحيطه مرسوم فيها واحده رقاصه لابسه بدله رقص وحواليها رجاله كتير. عارفين قصه لوحه الموناليزا اللي بيقولك كان اللوحه لو بصيت لها من اي اتجاه تحس ان اللوحه بتبص لك؟ الرقاصه دي عينيها كانت والله العظيم حاسه انها بتبص لي، وعماله تحرك يمين وشمال وحاسه انها مركزه معايا جدا. والله العظيم زي ما بقول لكم بجد. سمعت ماما جاية في الطرقة، ومع صوت خطوات ماما أنا حسيت إن أنا بدوخ جدا. فلقيتني سندت على الكنبة وقعدت. ماما لما دخلت شافت منظري قالت لي: مالك، في إيه يا سلمى؟ قلت لها: مفيش حاجة ماما، أنا حسيت إن أنا دايخة وتعبانة بس. لما رجعنا البيت دخلت لماما الأوضة وقلت لها: ماما أنا عاوز أحكي لحضرتك على حاجة. خالتي نوال لما ودتني الأوضة اللي هنضفها، الأوضة غريبة جدا. أولا أوضة قديمة محنطة كده، فيها عفش مش لاقي على باقي عفش الشقة بتاعتها، وفي تماثيل وتحف. وده غريب يعني ولا ده إيه يعني؟ يا ماما اديني فرصة أكملك. وفي لوحة الواحدة رقاصة متعلقة على الحيطة وحواليها رجالة كتير، والرقاصة بقى عمالة تبصلك. ولما تحرك يمين تبصلي ولما تحرك شمال تبصلي. بقى لما تتحركي يمين تبصلك ولما تتحركي شمال تبصلك. طب يا حبيبتي بقى يلا ادخلي نامي علشان انا عايزه انام، وبطلي بقى الكلام التخريف اللي انت بتقوليه. هي خالتك والله العظيم اللي غلطانه، انا معرفش بتعزمنا نتغدى عندها ليه اصلا. دخلت اوضتي ونمت، وانا نايمه حاسه بايد بتلمس جسمي كله ببطء. بحاول اصحى من النوم وفوق بصعوبه جدا. سلمى سلمى سلمى سلمى. فتحت عينيا بصعوبه، لقيت قدامي الشاب اللي كنت شفته قبل كده اللي لابس العبايه السوداء. كان واقف وحاطط ايده على رجلي. ابعد عني، انت عايز مني ايه؟ ابتسامته خبيثه ومخيفه. كل اللي قدرت اعمله ان انا عمال استعيذ بالله من الشيطان الرجيم، ومسكت ايده على رجلي ضغطت ضغطت اكتر واكتر. اكتشفت انه كان كابوس وصحيت منه. تاني يوم جت خالتي عندنا البيت، وقتها ماما ما كانتش موجوده، فخالتي قالت لي ابشري يا سلمى جايبه لك عريس. بس انا يا خالتي مش عايز اتجوز دلوقتي، انا ما بفكرش في الموضوع ده بصراحه، انا عندي دراسه يعني. لا انا مش متخيله نفسي عروسه لسه. طب مش تعرفي مين العريس الاول؟ هو ايه انت بتلحقيني في الكلام ليه؟ هتفرق بايه يا خالتي يعني؟ برضو مش عاوزه تعرفي مين العريس؟ ده ماهر. ماهر مين يا خالتي؟ قريب جوزي خبر اسود. ماهر؟ لا طبعا، ده اخلاقه زي الزفت اصلا، ده الناس كلها عارفه انه. اقول ايه يا خالتي ما انت عارفه يا بنتي، هيتجوز وهيتغير وانت وشطارتك بقى. وانا ايه اللي جابرني ان انا اتجوز وغير؟ لا طبعا انا مش موافقه، ولو سمحت يا خالتي ما تفتحيش الموضوع ده معايا تاني خالص. لو وافقتي تتجوزيه هيديكي كل الفلوس اللي ورثها، هيبقى معاكي فلوس كتير كتير قوي، بس اللي اوله شرط اخره نور. ليه نسبتي؟ فاهمه؟ ولا نسبتك ولا نسبتي ولا هتجوزه، روحي خديه بفلوسه انا مش عاوزاه. بصي بقى يا بنت انتي، بصراحه انا عاوزه فلوس، الواد ده معاه فلوس كتير ومحدش هيعرف يجيب الفلوس دي منه غيرك، ولو ما وافقتيش بلاش اقول هيحصل لك ايه. في يا خالتي انت بتكلميني كده ازاي؟ انا دلوقتي بكلمك لكن بعد كده مش هتكلم. انا قلت اللي عندي. سلام يا بنت اختي. مشيت. بعدها بكام يوم انا ما حكيتش على فكره حاجه لماما. لقيت ماما بتقول لي انا عاوز اروح لخالتك نوال ولازم تيجي معايا. قلت لها يا ماما مش عاوز اروح. قالت لي يا بنتي انا تعبانه محتاجه حد اتسند عليه في الطريق. يا ماما مش لازم نروح يا ماما، هو يا ماما مقرر علينا. للاسف عيطت فاضطريت اروح. رحنا وقعدنا شويه، وبعدين ماما عرفت ان واحده من زميلاتها اتوفت، وكانوا اللي جايين يقولوا لماما الناس من زمايلها برضو اخدوها معاها علشان يروحوا يحضروا الجنازه، وسابتني لوحدي معاها. بعد ما مشيت بشويه اتصلت وقالت سلمى انا هتاخر، معلش انت هتباتي النهارده عند خالتك وهعدي عليكي حبيبتي بكره واخدك معايا وانا مروحه. الغريب ان خالتي نوال ما فتحتش الموضوع نهائي ولا جابت سيره اي حاجه، لدرجه ان انا قلت كويس ربنا يهدي الحال، خلاص هي عرفت ان انا مش عاوزه الجوازه دي فسكتت. وقعدت تهزر وتتكلم، تعشينا وشربنا العصير اللي كان طعمه غريب جدا، بس اضطريت اشربه عشان ما تزعلش بقى. واللي مجرد ما شربته دخت حسيت برغبة شديدة في إني أنام. صحيت على صوت حد بيقول لي اصحي، انت هتنامي لحد بكرة ولا إيه؟ لما فتحت عيني لقيت خالتي نوال واقفة عند طرف السرير ومبرقالي جامد في الضلمة، وحسيت ان ايديا وجعاني قوي. لقيت ايديا الاتنين متخربشين وفي كل ايد تلات خرابيش برضو. في ايه؟ في ايه يا خالتي؟ ولعي نور، انت واقفة كده ليه؟ اديتني ظهرها وخرجت ومشيت. فضلت قاعدة على السرير لحد الصبح، ما استنتش ماما تيجي، روحت لوحدي. الأيام اللي بعدها ما بقتش أنام، طول الوقت كوابيس ومرعوبة وخايفة. شهيتي قلت، ما بقتش أنام. صحيت في يوم على صوت ديك عندنا في البيت، وسمع صوت ماما بتقول، لا يا نوال مش هنعمل كده يا حبيبتي، لا مش هينفع. اللي عرفته إن خالتي نوال جت ومعها ديك وعاوزة تذبحه علشان شك إن أنا معمول لي حاجة، وقالت لها، خلاص أنا اشتريته، اذبحيه واديه لجارتك الغلبانة عادي يعني. ماما جابت السكينة فعلا وأنا قاعدة في الأوضة ما بعلقش. سكتوا الاتنين فخرجت من الأوضة. اللي حصل إن نوال ذبحت الديك على باب الشقة بتاعتنا، والدم كان على العتبة ونزل على السلم. ونوال قالت لماما، خدي بقى الديك وديه لجارتك وانا خلاص كده همسح الدم، وان شاء الله بنتك هتبقى كويسة. اخدت ماما الديك ونزلت فعلا جارتنا. اما نوال فبصت لي وقالت لي، ناوليني يا سلمى حتة قماش امسح بيها الدم ده. انا ما بحب شكل الدم خالص، فجبت لها مساحة وانا اصلا مش طايقة نفسي، فبديها المساحة. فمدت ايدها نص مادة كده وقالت لي، مدي ايدك عدل انا ايدي وجعاني. فمديت ايدي اكتر، في لحظة شدت ايدي اتكعبلت لقيتني وقعت على الدم. وقامت هي بكفوف ايديها شالت من الدم ومسحت على وشي وغرقتني بيه، ولقيتها بتبرقلي بشكل مخيف. في اللحظة دي ماما طلعت من تحت وقالت لها، ايه يا نوال اللي بتعمليه ده؟ ما انا قايلالك ان سلمى بتخاف من الدم، انت ما اتفقتيش معايا على كده. ردت عليها وقالت لها، بقول لكم ايه، بحاول اساعدها، ما تبطلي شغل الجبن بتاعك انت وبنتك ده. لا هو مش شغل جبن يا نوال ولا حاجه، انت اللي بقيتي غريبه. بعد اليوم ده ماما بدات تاخد موقف من خالتي وتبعد عنها، لكن هي ما بعدتش، بقت تجيلنا كل يوم. اما انا لا بقيت أروح الكلية ولا ذاكر، قاعدة في أوضة بابا وقفل عليا الباب، لا قادرة أمسك مصحف ولا عاوز أصلي ولا طايقة أستغفر. الصلاة بحس إنها حمل تقيل، المصحف كأني بيني وبينه مسافات. طول الوقت حاسة إن أنا متراقبة، طول الوقت حاسة إن في حد معايا مختفي بس بيلمس جسمي. سلمى، سلمى. فجأة أشوف كلب بينط وبيجري ناحيتي، أصرخ في الشارع وأفضل أقول الحقوني. الناس تبص لي وتضحك لأن ما بيكونش في حاجة. أكتر من مرة كانت هتدوسني عربية لأن كان بيظهر لي فجأة في نص الطريق طور، ومرة خنزير، والاتنين بيبقوا كبار جدا وبيجروا ناحيتي. سلمى، سلمى. يا اما اجري يا اما اقف متجمده في مكاني واسمع صوت فرمله العربيه وهي على وشك انها تموتني. قعدت مع نفسي على كوبري الملك الصالح قدام الكورنيش، فضلت اعيط اعيط. حاجه قالت لي، روحي السيده زينب. انا كنت عمري ما رحت، وعمال افكر ليه الصوت ده بيقول لي كده. بصيت على الفلوس اللي معايا، كانت 3 جنيه. انا كنت عارفه ان بيني وبينها محطه، بس خفت اركب بالفلوس اللي معايا ما اقدرش اروح، فقلت هروح امشي. وسبحان الله والله العظيم رحت بسرعه وبسهوله. وقفت قدام الجامع رجلي واقفه مش قادره ادخل، كاني متكتفه، كأن في حاجة ماسكة رجليا. قعدت على الأرض قدام الجامع وقول يا رب. يا رب انصرني يا رب يا مغيث أغيثني. الناس افتكرتني باش حد، كل ما يجي أقف أدخل الجامع حاجة تقف وشي تمنعني. آخر مرة دخلت بعنف حسيت بألم بيطلطش على وشي بمنتهى القوة، وقعت في الأرض. عارفين عملت إيه؟ زحفت. أيوه زحفت زحفت زحفت علشان أدخل الجامع، والناس واقفة كلها منتهى السلبية، محدش بيحاول يساعد حتى. واحدة جت تجري من جوه المسجد سندتني وقالت لي قومي اقف يا بنتي، قولي يا بنتي، قولي يا بنتي ورايا، بسم الله بسم الله، اللهم طهر جسدي من الشر ومن الأشرار، اللهم طهر جسدي من السحر وأعوانه ومن الجن وأعوانه، قولي ورايا يا بنتي. حسيت برعشة وتنميل في جسمي كله وقدرت أدخل الجامع. الست دي جابت لي مصحف، أول ما اديتهولي في إيدي حضنته وفضلت حضنه وعيط كأنه ابني. الست دي قالت لي ومستنياكي هنا بقالي كتير. قلت لها مستنياني؟ أنت تعرفيني منين؟ ما تسأليش كتير، أنا جايلك بأمر. حطت إيديها على راسي، لقيتني زي ما أكون انفجرت في البكاء. بدأت تقول لي رقية وترقيني، حطت إيدها على كتف اليمين وكتف الشمال وحضنتني وطبطبت عليا وقالت لي أنت هتخرجي من هنا وهتبقي واحدة تانية وهتخفي بإذن الله، ربنا هيكشف عنك الأذى والسحر، خليكي دايما معايا. خلصت كلامها طبطبت عليا وأنا كنت قاعدة وبصة في الأرض. اتلفت قلت لها طيب في حاجة تانية أقدر أعملها؟ ملقتهاش، اختفت مشيت. أو الله أعلم راحت فين. قمت وقفت لقيتني صحتي كويسة وبتحرك بسهولة. رجعت البيت وكنت فرحانة، رجعت أقرأ قرآن وأصلي وأنا بخف، أنا مش مصدقة، الحمد لله بترحم من العذاب اللي أنا فيه. في اليوم ده شفت رؤية نور قدام شباك أوضتي، وسمعت صوت بيهمس في ودني قربي من ربك. أنا كنت فعلا بدأت أقرب من ربنا، حياتنا اتغيرت وبقت كويسة جدا. أما عن خالتي فإحنا قطعناها تماما ومنعناها من إنها تيجي عندنا. أنا اتجوزت على فكرة، وفي يوم لقيت جوزي جاي بيقول لي هو أنتوا ليه مقاطعين خالتك نوال يا سلمى؟ إيه؟ تعرفتها منين؟ أصلها جات لي الشغل النهاردة وسلمت عليا وقالت لي سلم عليك. ما بنحبهاش، بينا وبينها مشاكل قديمة، ومن فضلك لو جات لك ما تدخلهاش عندك تاني. من يومها جوزي بدأ يشوف كوابيس، كابوس بيتكرر، واحدة ست قبيحة جدا واقفة في نص الأوضة لابسة فستان أسود. الموضوع ظاهر كمان إنه بدأ ينفر مني ويكرهني ويخاف مني كمان. قلت له في مرة يا خالتي نوال دي لما جت إيه اللي حصل؟ ما حصلش حاجة، هي جت وسلمت عليا. سلمت عليك بإيدها يعني ولا سلمت؟ أيوة سلمت، وما لها تسلم رجلها يعني. تمام. أخدت بعضي ورحت العمران اللي رحت له زمان، حكيت له كل حاجة. قال لي بالنسبة للي ظهرت لك في المسجد، زي ما في مخلوقات شر في مخلوقات خير، ودي كانت منه. طيب أنا هعمل إيه معاها؟ بص يا بنتي، في ناس بتحارب الشر بالشر والنار بالنار، مش فاهم يعني تروح لها وتواجهيها، وانا هديكي حجاب تلبسيه، ان شاء الله مش هيحصل ضرر تاني. اداني حجاب علقته، خرجت من عنده ورحت بيت خالتي ولسه خبط على الباب، مع أول خبطة الباب متوارب لقيتها واقفة وبتقولني كنت مستنياكي، ما تأخرتيش على فكرة. ليه كل ده؟ ما خلاص خلاص بقى، عاوزة مننا ايه تاني؟ تعالي تعالي تعالي احكي لك الحدوتة. انتوا عندكم كل حاجة، امك ابوكي كان بيحبها، وانا جوزي كان بيصبحني بعلقة ويمسيني بعلقة، بيتكو ناجح، وكنت لما تدخلوا كده حس انه بيت فيه سعادة كده مقرفة، اما بيتي فاشل غصب عني بقى يا بنتي. واللي عايز اقوله لك ان من زمان وامك احسن مني وبتتعامل احسن مني وبيقولوا عليها احسن مني واحلى مني. مش ممكن يا خالتي الغيرة تخليكي تعملي كده. سيبك مني، انا بتكلم كمان على اختك دمك. اللي بيني وبينكم مش هينهي غير الموت يا سلمى، يا انت تموتي يا امك تموت يا انا موت. ده اخر كلام عندك يا خالتي؟ ايوه ده اخر كلام، ده اخر كلام، بقول لك اخر كلام. تحبي تشربي حاجه عندي ولا تخافي؟ لا هشرب، هشرب يا خالتي. وخلص الموضوع ومشيت، وخالتي ما بقتش بتضرنا تاني، وما بقاش في منها اي اذى تاني. ليه؟ اصل خالتي نوال ماتت مسمومه، بيقولوا انها شربت حاجه فيها سم او اكلت حاجه فيها سم. مين بقى اللي عمل ده؟ مش عارفين، احنا كده كده سايبين البلد بقالنا مده من قبل جوازي، وانا ما نزلتش البلد بقالي كتير. حتى المعالج عمران لما كنت عنده وقال لي هنعالج الشر بالشر، بعد ما مشيت من عند خالتي ورحت له قال لي انت ما جيتيش البلد خالص. انا فعلا ما روحتش البلد، ولا انتوا شايفين حاجة تانية؟ حياتي مع جوزي بقت احسن، وامي بقت احسن بكتير، وخالتي الله يرحمها ويحسن اليها ماتت مسمومة. ما لحد دلوقتي بجد مش عارفة ماتت مسمومة ازاي، لكن اكيد كانت تستاهل، واكيد اللي سمتها او اللي سمها كان شاف منها كتير. بفكركم ان رواية نادر فودة 5 هتكون في معرض الكتاب الجاي ابتداء من يوم 23 يناير. ايوه 23 يناير الجاي رواية نادر فودة الجزء الخامس، هكون موجود في معرض الكتاب ان شاء الله السنة دي، واتمنى اشوفكم كلكم. معرض الكتاب موجود في التجمع الخامس في أرض المعارض. شكرا، تحياتي وحب، أحمد يونس. Thank you. الراديو 99 هواها مصري.